بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات تخالف العقيدة. كم من كلمات يتكلم بها الناس رجالا ونساء ولا يلقون لها بالا، ويتحمل من السخط وتحمل من الغضب وتحمل من المخالفات الصريحة للعقيدة، والله به عليم. كلمات تخالف العقيدة. كلمات إن سمعها أصحاب الإيمان تعرض جلودهم واهتز من هولها قلب كل مؤمن. كلمات تخالف العقيدة. تقوم أحيانا بسبب كلمة، والسلم يكون بكلمة، والزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، والدخول في الإسلام بكلمة، وأحيانا تكون الكلمة سبب من أسباب الخروج من الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كلمات تخالف العقيدة. الحلف بغير الله والنبي والكعب والعشرة الكرام وشكل الصوابع دي في بعض يا والأمان وشرف وحياتي عنه والنعمة الشريفة وحياة عيال خصف نظر. كلمات تخالف العقيدة. سب الدين وسط الشرع بأنه تخلف. لو انطبقت السماء على الأرض فلن أترك. يقول والله لو ربنا نزل من السماء ما نسيت. ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ حبس الأقدار، غدر القدر، لحظة القدر، أحمق الخطر، زرع الصوت، يد الحلق للي ماله ده، رزق الهبل على المجانين، هي بتيجي مع الهبل دبل، بتيجي مع العمي طبعا. كلمات تخالف العقيدة. فلان ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. لو نزلت في أرض تعبد العز حش وتلين تاني بترب وتاني بتصفر وامه والختم دستور يا سيادنا. كلمات. احنا النهاردة زرنا انك غضب الطبيعة، ثورة الطبيعة. كلمات. قل له نبي صلي عليه. شمس يا شروسة خد سنة الكاموسة وقت سنة العروسة. شرك بالله معشش جوه بيوتنا. يسر اخوانكم في شركة شوف للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار. كلمات تخالف العقيدة، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، والآن مع مادة هذا الشريط.